ألا له الخلق والأمر. فالخلق له جل وعلا هو الذي خلق، والأمر له أي عبادته عز وجل واتباع شرعه. فالأمر هو جمع الأوامر أي ما أنزله الله عز وجل من كتب وشرع وألزم به عبادة. تبارك الله رب العالمين، وتبارك أي تعاظم وتنزه سبحانه وتعالى. وهذا نعم مأخوذ هذا في الأصل من البركة، مأخوذ عفوا تبارك نعم وأصل عفوا تبارك أصل البركة، والبركة مأخوذة من البركة، مأخوذة من البركة وهي مجمع الماء. نعم، فتبارك تعاظم وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى رب العالمين. قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فبما أن الله عز وجل هو الخالق والرازق إذن عليكم أن تعبدونه، فيلزم من توحيد الربوبية توحيد الألوهية الذي خلقكم جل وعلا والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله وتخافون منه وتجعلون بينكم وبين عذاب الله وقايا باتباع ما أمر. قال إلى قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبما أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت إذن هو المعبود وحده، ولا يجوز الإنسان أن يجعل لربه جل وعلا أنداد، أعطانا الله وإياكم من ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق لعباده. فلا شك أن الخالق هو المستحق لعباده وحده عز وجل. نعم، ولذلك تعالى ربنا عز وجل يذكر آياته وخلقه وعظيم قدرته ثم يدعو إلى عبادته وحده لا شريك له، فيلزم من توحيد الربوبية توحيد العبادة. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والوهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. والدليل قوله تعالى هذه الأشياء سوف يبينها المصنف أو يبين بعضها فيما بعد. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، فلا شك أن المساجد لله إذن لا يجوز دعاء أحدا مع الله. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة يقول إنسان ربه خير وارحمني واهدني إلى آخره، ودعاء العبادة هو مثل الصلاة ومثل الصيام ومثل الحج ومثل الزكاة. فعندما الإنسان يصلي هذا دعاء منه لربه بأن يرحمه وأن يغفر له ويدخل الجنة، وعندما الإنسان أيضا يصوم هذا دعاء منه لربه بأن يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة وهكذا. فهذه يسمى دعاء العبادة. وأما دعاء المسألة فليكون إنسان ربه خير وارحمني إلى آخره. نعم، فهذا شامل لنوعي العبادة لنوعي عفوا الدعاء. قال كل من صرف من ذلك شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والعياذ بالله. إن كل إنسان صرف عبادة لغير الله فهو مشرك بالله شركا أكبر. قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، والدعاء ينقسم إلى قسمين من حيث الحكم. دعاء واجب لا بد منه، دعاء واجب لا بد منه. والدعاء الثاني هو المستحب. الدعاء الواجب الذي لا بد منه هو أن الإنسان يدعو ربه عز وجل بأن يهديه وأن يغفر له وأن يدخل الجنة وهكذا. فهذا دعاء واجب لا بد منه، ولا يعقل أن إنسان يؤمن بالله ولا يدعو الله. ولذلك نحن ندعو في قدرة المرتعب الصلاة أن يهدينا ربنا جل وعلا إلى صراطه المستقيم، مثل الصراط المستقيم. نعم، وأيضا في الجلسة بين السجدتين يقول الإنسان ربي اغفرني إلى آخره. فهذا الدعاء لا شك أنه دعاء واجب، ولا يمكن الإنسان أن يترك دعاءه لربه. ولذلك الخطابي رحمه الله في كتاب الدعاء قال أن الدعاء منه ما هو واجب، وهذا واضح. والدعاء الثاني هو كل ما الإنسان أكثر من دعاء الله في كل صغيرة وكبيرة هذا مستحب، هذا مستحب ولا يقف عنده هنا. هذا ودليل قومه تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم واخافون ان كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم يخشوني الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فلا زلنا في الأصل الأول وهو معرفة الإنسان لربه جل وعلا. وقد تقدم الكلام عليكم السلام على هذه القضية العظيمة والمسألة الكبيرة. ثم بعد ذلك جئنا إلى أنواع العبادة وبدأ المصنف رحمه الله تعالى يفصل فيما يتعلق بأنواع العبادة ويذكر الأدلة على كل عبادة من العبادات التي يجب على الإنسان أن يتعبد بها لربه سبحانه وتعالى. وتقدم الكلام أو شيء من الكلام على عبادة الدعاء وأن هذه العبادة من أعظم أنواع العبادات التي يتطور بها الإنسان إلى ربه جل وعلا. وكما قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فأمر ربنا جل وعلا بعبادته. ولذلك تقدم لنا فيما أظن في الدرس الماضي أن الدعاء على قسمين، منه ما هو واجب لا بد على العبد أن يدعو ربه جل وعلا، ومنه أي من الدعاء ما هو مستحب. ومن الدعاء الواجب هو أن الإنسان يدعو في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، فهذا من جملة الدعاء الواجب. ومن ذلك أيضا قول الإنسان بين السجدتين رب اغفر لي فيسأل ربه جل وعلا المغفرة وأن يتوب عليه، فهذا أيضا من الدعاء الواجب. ومن الدعاء الواجب عندما الإنسان يقع بالمعصية فلا بد عليه أن يتوب من هذه المعصية، ولا تحصل هذه التوبة إلا بدعاء الله بأن يدعو ربه جل وعلا بأن يغفر له وأن يكفر عنه سيئاته وأن يعفو عن هذا الخطأ الذي هو وقع فيه وهكذا. ومن الدعاء الواجب أيضا عندما الإنسان يضطر انه يقع في ضيق وضرورة فلا شك لا بد عليه ان يدعو ربه جل وعلا وان يتوصل الى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. وكلما اكثر الانسان من الدعاء كلما كان محققا بهذا العمل محققا لعبودية رب جل وعلا ولربوبيته على خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وتقدم لنا ان الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة هو عفوا دعاء المسألة قول الإنسان رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. ودعاء العبادة هو أن الإنسان عندما يأتي بالطاعات يكون قد دعا ربه جل وعلا دعاء عبادة، لأن هذه الطاعات من صلاة وصيام وحج وزكاة هذه توجب تكون سبب في رفع درجات هذا الإنسان وفي حصول المغفرة له وفي دخوله الجنة وفي عادته من النار. فعندما الإنسان يصلي كأنه يدعو ربه بأن يغفر له بهذه الصلاة وأن يرحمه وهكذا باقي العبادات، وهذا يسمى بدعاء العبادة. نعم. قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث حديث ضعيف، قد رواه الترمذي عن علي بن حجر عن الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن ابي جعفر عن ابان بن صالح عن انس بن مالك ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: الدعاء مخ العباده. وخرج هذا الحديث ايضا الطبراني في كتابه المعجم الاوسط، وكذلك ايضا في كتابه الاخر الذي هو الدعاء، فخرج في هذين الكتابين عن بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن عبد الله بن لهيعة في باقي الإسناد. نعم. وقال الترمذي والطبراني أيضا إن هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن لهيعة، وقد استغربه الترمذي قال: هذا حديث غريب ولا يعرف الا من حديث ابن لهيعة. وقال الطبراني في المعجم الاوسط بنحو هذا الكلام، اي ان عبد الله بن لهيعة قد تفرد بهذا الحديث. والغريب عند الترمذي هذا يكون ضعيفا، ما يحكم الترمذي على حديث بالغرابة الا وهذا حكم منه على هذا الحديث بالضعف. إلا ويكون هذا الحديث حكم منه هذا حكم منه على هذا الحديث بالضعف. فهذا الحديث فيه ثلاثة علل: فيه باللهيعة وهو رحمه الله ثمنة جلة بالعلم وفضلائهم وكان قاضي مصر في زمانه، ولكنه رحمه الله عنده سوء حفظ، لم يكن بالضابط في حديثه ولم يكن بالحافظ لحديثه، فعنده سوء حفظ. وقد اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديثه، فذهب جمهور أهل العلم وجل أهل العلم إلى عدم الاحتجاج به، وبعض أهل العلم فصل ما بين من روى عنه قديما ومن روى عنه أخيرا، والصواب أنه لا يحتج به مطلقا، هذا هو الصواب. لكن لا شك أن من روى عنه قديما فحديثه أقوى، لكن لا يحتج به أيضا. والدليل على هذا من جهتين: الجهة الأولى أن جمهور أهل العلم على قضيته، من يحيى بن معين ومن أبي زرعة وأبو حاتم الرازي وغيرهم على قضيته، ومن الترمذي وغيرهم، فجمهور أهل العلم وجل أهل العلم على قضيته ولم يفصلوا في هذا. والوجه الثاني أن له حديث منكرة حتى من رواية من روى عنه قديما، من رواية ابن وهب وغيره، له حديث منكرة حتى من رواية من روى عنه قديما. ومن ذلك في كتاب العلل ابن أبي حاتم ذكر حديث كثيرة من رواية العبادلة عنه وغيرهم، فليس العبادلة فقط الذين سمعوا منه قديما بل أيضا غيرهم. ومع ذلك له أو مع ذلك هناك حديث منكر حتى من رواية من روى عنه قديما، فبالتالي أن رحمه الله لا يحتج به إلا يكتب حديثه بالشواهد والمتابعة، كما قال الإمام أحمد: إني أكتب حديث ابن لهيعة لكي يعتبر به. أو نحوها العبارة. نعم، فهذه العلة الأولى في الحديث. العلة الثانية في الحديث أنه قد عنعنى في هذا الحديث ولم يصرح بالتحديث بينه وبين عبيد الله بن جعفر في ذلك، لا في المعجم الأوسط ولا في الدعاء ولا كذلك في الترمذي. وبالله هي يدلس رحمه الله، وبالله هي عنده شيء من التدليس، وفي بعض الحديث الصفاويين تقريبا فعنده شيء من التدليس. والأمر الثالث أن أبان بن صالح لا يعرف له سماع من أنس بن مالك، ولم يذكر المزي في تعبة الأشفار رواية بأبان بن صالح عن أنس إلا هذا الحديث. وكذلك أيضا في مسند الإمام أحمد ما ليس لأبان بن صالح رواية عن أنس. وكذلك أيضا في كتاب ابن حجر الأطراف، الأطراف على أطراف في الكتب الثمانية، أيضا ما ذكر ولا حديث من رواية أبان بن صالح عن أنس بن مالك، ما ذكر ولا حديث من رواية أبان بن صالح عن أنس بن مالك. فرواية أبان بن صالح عن أنس غريبة ولا يدرى عن سماعه من أنس. والعلة الرابعة أين أصحاب أنس عن هذا الحديث الذين هم ملازمين له والذين هم أكثر عنه؟ فأيضا هذه علة أخرى. فهذا الحديث معلول بهذه العلل الأربع. ولكن هذا الحديث من حيث المعنى صحيح، إن الدعاء مخ العبادة طبعا جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم من حديث ذو بن عبد الله المرهبي عن سيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الدعاء هو العباده، قال الدعاء هو العباده، ثم تلا ما جاء في قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فهذا الحديث يغني عن حديث الدعاء مقل العباده، وايضا هذا الحديث يبين ان المعنى الذي جاء في حديث أنس اللي فيه باللهيعة أن معناه صحيح، أن معناه صحيح، وأن الدعاء هو مصل العبادة أي أصل العبادة. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح الدعاء هو العبادة. فالمصنف رحمه الله إنما ذكر من هذا الباب، إنما ذكر من هذا الباب لأن معناه صحيح ودلت على معناه النصوص، فلذلك المصنف رحمه الله ذكره. وأهل العلم لهم طريقتين، أهل العلم لهم طريقتين في ذكر الأحاديث الضعيفة. الطريقة الأولى الاقتصار على ذكر الأحاديث الصحيحة وعدم ذكر الأحاديث الضعيفة في مصنفاته، يعني مثل ما فعل البخاري ومسلم. القسم الثاني من أهل العلم يذكرون الأحاديث الصحيحة ويذكرون ما يؤيد هذه الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة التي معناها قد جاء في الأحاديث الصحيحة. نعم، ومن هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا من هؤلاء الدعوي في رد على بشر المريسي واللالتائي وغيرهم أصحاب السنن إلى آخره. ومنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب احيانا رحمه الله قد يذكر بعض الاحاديث الضعيفه التي تكون معناها صحيح وتشهد لها نصوص الكتاب والسنه، فيكون ذكرها من باب الاستئناس، يكون ذكرها من باب الاستئناس. نبي شيبه في كتابه العرش ذكر الاثار التي جاءت في العرش. طبعا العرش كلنا يعلم انها جاءت القران الكريم والسنه الصحيحه، فهو ذكر الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة وأيضا ذكر أحاديث ضعيفة، يعني هذه من باب الاستئناس، هذه من باب الاستئناس. فلذلك الشيخ رحمه الله من أجل هذا الأمر ذكره والله أعلم. نعم، قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذه الآية الكريمة عندما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وهذا الحديث صحيح، وبعض الإخوان أن هذا الحديث بعلة هي فيها نظر بل الحديث صحيح وهو الدعاء والعبادة، صحها الترمذي وغيره من أهل العلم. نعم، عندما أقول ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء والعبادة ذكر الآية قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأحيانا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يذكر الشيء من حديثه يذكر ما يؤيد هذا الشيء من القرآن الكريم، أحيانا يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. نعم، ومن ذلك ما فعل في حديث الدعاء والعبادة ثم تلا هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فدل هذا على أن أولا الدعاء عبادة، لأن قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء عبادة. وهذا الذي جاء في الحديث الدعاء هو العبادة هذا واحد. ثانيا إن هذه الآية الكريمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذه فيها أمر بالدعاء، وهي دليل من الأدلة على وجوب الدعاء، هي دليل من الأدلة على وجوب الدعاء. وأيضا الحديث يدل على هذا، الدعاء هو العبادة والعبادة واجبة، إذن بالتالي يكون الدعاء واجب، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الآية الكريمة. والدعاء هو واجب كما تقدم، يعني منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. نعم، قال ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. رحمك الله. نعم، من العبادات العظيمة والطاعات الكبيرة هو الخوف من الله جل وعلا، فهذه عبادة عظيمة من العبادات. ثم ذكر المصنف الدليل على هذه العبادة قوله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، ثم قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، وكما قال جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني، فأمر جل وعلا بخشيته وبالخوف منه سبحانه وتعالى. والخوف من الله جل وعلا واجب، والذي لا يخاف من الله لا شك في كفره والعياذ بالله. هذا الذي لا يخاف من ربه إذن دليل أنه لا يعظم ربه ولا يؤمن بربه ولا يعرف ربه جل وعلا، وبالتالي يكون هذا كفر نسأل الله العافية والسلامة. فالخوف من الله هذا أمر لا بد منه، لا بد على الإنسان أن يخشى وأن يرهب وأن يخاف من ربه سبحانه وتعالى حتى يكون هذا الخوف باعثا له على فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. نعم، والخوف على ثلاثة درجات، الخوف من الله سبحانه وتعالى الدرجة الأولى التي لا بد منها، من لم يخاف من ربه فلا شك في كفره، وهذه الدرجة هي التي تجعل يأتي بالأمور التي يكون فيها مسلما من الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسول عليه الصلاة والسلام والإتيان بالصلاة التي لو تركها لكفر والعياذ بالله، وترك الشرك وترك الكفر. فهذه الدرجة من الخوف هذه لا بد منها حتى يكون الإنسان مسلم. الدرجة الثانية هي التي تبعد على فعل الواجبات الذي إذا تركها يكون متعود لغضب الله وسخطه، ولكن لا يخرج عن الدين ولا يرتد عن الإسلام ولا يخرج من الملة. فهذه الدرجة هي التي تجعل عفوا يأتي بالواجبات ويترك المعاصي والسيئات التي لو لم يتركها ما توقع في الكفر. مثلا الإنسان عافنا الله وإياكم من ذلك يسرق ولا يزني، فلا شك أن هذه معاصي كبيرة و تعرض الإنسان لسخط الله ولعقابه ولعذابه، ولكنها لا تخلد في النار ولا تخرج من الجنة كما هو معلوم. نعم، الدرجة الثالثة هي التي تجعل الإنسان يأتي بالمستحبات ويترك حتى المكروهات أو التي قد تجوه إلى الوقوع في فعل المعاصي والسيئات، يعني مثلا المحافظة على الرواتب وعدم ترك الرواتب، هذا من كمال الخوف من الله جل وعلا هذا من كمال الخوف من الله سبحانه وتعالى، مثل الاستعاذة من قراءة القرآن والاستعاذة من ذكر الله جل وعلا، فهذا أيضا من كمال الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهكذا فالخوف على هذه الدرجات الثلاث. والخوف ينقسم إلى أقسام، أولا الخوف من الله جل وعلا، والقسم الثاني هو أن الإنسان لو صرف هذا الخوف الذي لا يكون إلا لله، لو صرف للمخلوق لكفر ولا وقع في الشروط الأكبر، وذلك كأن يخاف الإنسان من شخص ما أن يدخل إلى النار، وأن يمنعه من دخول الجنة، وأن يمنعه من الأولاد، وأنه كذلك أيضا يمنع من الرزق كذا وكذا، فهذا الشيء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذا الشيء لا يكون إلا لله عز وجل. فعندما الإنسان يخاف المخلوق هذا الخوف، فهذا يقع في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. مثل بعض الناس والعياذ بالله يخاف من الأولياء والصالحين أن يفعلوا يضوونه، وعندما يدخلون في النار ويمنعون من دخول الجنة، يمنعون من أمن الأولاد وما شابه ذلك، فهذا والعياذ بالله صوف هذا الشيء لغير الله، فهذا يقع في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. صوف هذا الشيء يقع في الشرك الأكبر. نعم، عندنا القسم الثالث الخوف الطبعي، الخوف الطبعي الذي جعله ربنا جل وعلا في الإنسان، والناس يتفاوتون في هذا. والخوف الطبعي كان يخاف الإنسان من عدو أن يقتله أو يؤذيه، يخاف كذلك أيضا من حيوان مفترس يفترسه وهكذا، فهذا خوف طبعي، كما قال جل وعلا عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، خائفا من فرعون، فهذا خوف طبعي. وكلما الإنسان هذا الخوف يعني قل عنده، كلما دل على قوة إيمانه وعظيم يقينه بربه جل وعلا، ومن ذلك ما جاء في الحديث المخرج في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سمع صوت ركب فرس لأبي طلحة الأنصاري أو أبو قتادة لعل أبو طلحة الأنصاري، وذهب إلى جهة هذا الصوت، فعندما خرج المسلمون رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام مقبل، وقال لن تراه لن تراه، يعني ما وجد شيء عليه الصلاة والسلام، فكان أول من فتحوا عليه الصلاة والسلام يبحث عن هذا الصوت، وهذا من كمال خوف المرد جل وعلا وقوة إيمانه بخالق ومولاه، مثل ما جاء في الحديث الصحيح عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعث ظني شجرة، فجاء رجل كان معلق سيفا فأخذ السيف وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من يمنعكم مني؟ فقال الله، فسقط السيف من يده. هذا كله يدل على قوة إيمانه عليه الصلاة والسلام وعظيم توكل على ربه عز وجل. وكما قال الصحابة رضي الله عنهم كان الرسول عليه الصلاة والسلام موقف الناس إلى العدو في القتال، وكان الصحابة يحتمون بالرسول عليه الصلاة والسلام إذا اشتد القتال. نعم، فكلما هذا الخوف الطبيعي يعني قلب الإنسان، كلما دل هذا على قوة إيمانه وعظيم توكله على ربه سبحانه وتعالى. نعم، ومن الخوف طبعا ما يوقع في الشرك الأصغر، من الخوف ما يوقع في الشرك الأصغر، من الخوف ما يوقع في الشرك الأصغر. فعندما الإنسان عندما يكون الإنسان في قلب خوف من بعض ظلمه أو فجره أو فسقه أو كذا وكذا، يجعل يترك بعض الطاعات، بعض الطاعات التي ما توقع فيها الكفر، وإنما يترك بعض الواجبات وبعض الطاعات خوفا من الناس، فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، عافانا الله وإياكم من ذلك. يعني مثل بعض الناس يحلق لحيته كان عند شيء من الخوف من الناس، أو يسب الفوق ويقول حتى لا يتكلمون عليه حتى لا كذا وكذا، وإن يخشى منهم وإن يتحوج منهم صلى الله عليه وسلم وكذا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، هذا نوع من الشرك الأصغر. وأما أن الإنسان يعني ترك مثل هذا الشيء لأن يخاف أن هناك من يوقع العقاب به، يعني كان يكون حاكم ولا سلطان ولا فاجر ولا ظالم وخوف متحقق، فهذا يكون يعني مكره، هذا يكون في هذه الحالة مكره. وكما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه، والحديث الثالث من مجموع طرقه، أن عندما عذبه المشركون قالوا لا نرفضك حتى تتكلم على محمد والعياذ بالله على الرسول صلى الله عليه وسلم، فما اتركوه حتى وقع في هذا الشيء. فبعد ذلك تركوه، ذهب للرسول عليه الصلاه والسلام فاخبر الرسول عليه الصلاه والسلام بما حصل منه، فقال كيف تجد قلبه؟ قال مطمئن بالايمان. قال الله عز وجل لمن اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فالانسان اذا اكره وفعل ما اكره عليه فهنا لا يؤاخذ، هنا في هذه الحاله لا يؤاخذ. نعم قال نعم ومن ذلك ان الانسان مثلا يخاف يقول كل جهاد يخاف انه يقتل، فهذا نوع من الشرك الاصغر، هذا نوع من الشرك الاصغر، نسال الله العظيم واياكم من ذلك. قال ودليل بدأ قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم وأوجا عبادة عظيمة من العبادات، وأوجا معروف لو أراد الإنسان أن يعبر عنه ما استطاع أن يعبر عنه، هذا شيء معروف وشيء معلوم، وهو أن الإنسان يتعلق بالله ويرجو ما عند الله وينتظر ثواب الله وينتظر رزق الله وينتظر توفيق الله إلى آخره. وهو جاء ينقسم إلى قسمين، وجاء لا يكون إلا لله جل وعلا، ووجاء يكون للعبد، وجاء يكون للمخلوق، وجاء يكون للمخلوق، ووجاء لا يكون إلا للخالق عز وجل. فوجاء الذي لا يكون إلا للخالق هو أن الإنسان يرجو الجنة ويخاف من النار، هذا شيء بيد الله وحده لا شريك له، هذا شيء بيد الله وحده لا شريك له، وما كان من ذلك وما كان من ذلك. نعم وهذا وجه الذي لا يكون إلا لله أيضا هو على قسمين، شيء لا بد على الإنسان أن يرجو ربه وهو في دخول الجنة وتحقيق مرضات الله وإعادته من النار، فهذا الرجاء لا بد منه، هذا الرجاء لا بد منه. والثاني كلما الإنسان في كل صغيرة وكل كبيرة رجع ربه عز وجل حتى بالأشياء اليسيرة، هذا دليل على قوة إيمانه وعظيم توكله على الله جل وعلا وعظيم تعظيمه لربه عز وجل. فكلما الإنسان تعلق بالله ورجى الله عز وجل في كل شيء حتى لو كان صغيرا، هذا دليل على قوة الإيمان، وهذا شيء مستحب ومن كمال التوحيد وكمال التعلق بالله عز وجل. وأما الرجاء الذي يكون المخلوق فهذا قسمين، رجاء جائز ورجاء مملوك. الرجاء الجائز هو أن الإنسان يرجو ما عند المخلوق فيما يقدر عليه، يرجو مثلا فلان يساعده في شيء يقدر عليه، حاجة من حاجات الدنيا يقضيها له، حاجة من حاجات الدنيا، يرجو كذلك أن مثلا يسلف مبلغ من المال وهكذا، يعني مثل هذا أو رجاء مثل هذا جائز، مثل هذا الرجاء جائز. نعم وأما الرجاء الممنوع هو أن يرجو ما يكون لله يرجو المخلوق، يرجو ما يكون لله بهذا العمل هي المخلوق، فهذا لا شك أنه شرك وممنوع عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد ذكر وقد شغل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما في الفتاوى المجموعة له عن قول الإنسان أرجوك، فقال هذا جائز، قال هذا جائز لكن الأولى من باب الأدب أن لا يطلقها العبارة، قال الأولى من باب الأدب أن لا يطلقها هذه العبارة على المخلوق. وكل هذا طبعا كما قال الشيخ هذا جائز، والشيخ عندما قال هل قال الأولى أن لا يطلق هذه العبارة تأدبا يعني مع الخالق، كل هذا تحقيقا للتوحيد وسد الأبواب التي تفضي إلى الشرك، وسد الأبواب التي تفضي إلى الشرك. وكما حصل في الكلام في الدرس الماضي ان يعني العبارات الشركية والعبارات التي فيها سوء ادب مع الله كثيرة بين الناس. العبارات الشركية والعبارات التي فيها سوء ادب مع الله وعدم تعظيم لله وعدم احترام لله كثيرة بين الناس، لا حول ولا قوة الا بالله. وبدأ بعض الناس يتساهلون في هذه العبارات، بل حتى بدأ لو نبهتم حذرتم بعض العبارات يقولون يلتمسون لهذه العبارات مخارج وتأويلات، وهذا في الحقيقة خطأ، هذا في الحقيقة خطأ. ومن العبارات المنتشرة بين الناس وهي لا تجوز لك خالص شكري وكامل تحياتي، فهذه العبارات الشوكية، هذه العبارات الشوكية ما عرفتوا ما تتداول بين الناس. خالص شكري يعني جعل خلاصة الشكر ولبه أعلى للمخلوق، لا اجعل خلاصة العبادة وأعلاها بالله. نعم تقول الإنسان أنا أشكرك، نعم شكرا نعم، لكن هذا الشكر يعني أصل شكري وخلاصته ولبه وأعلى للمخلوق، هذا الشكر من شكر الألفاظ شكر أصغر. ومثل أيضا كامل تحيات، نعم أنا أحييك نعم، لكن كامل التحيات كامل تقديري لا، اجعل كامل تحياتك وكامل تعظيمك وكامل تقديرك واحترامك لله عز وجل. نعم تقول الإنسان المقابل أنا أحترمك أنا أقدرك أنا أحييك نعم، لكن تجعل كمال هذه الأشياء للمخلوق لا، هذا شوف من شوف الألفاظ من الشوف الأصغر. فأذكر نفسي وأخواني بالانتباه للعبارات والألفاظ والانتباه إلى الغلو في العبارات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. نعم قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يرجو لقاء ربه يرجو ما عند الله ويرجو ثواب الله، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا كان الإنسان يرجو ما عند الله ويخاف من الله ويبغي ثواب الله ويبغي جنة، فإذا عليه أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يخلص لله في عباداته وأعماله، وأن تكون هذه الأعمال صالحة. والعمل الصالح كما تقدم الكلام عليه. نعم قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فأمر ربنا جل وعلا أن نتوكل عليه إذا كنا مؤمنين، فهذا يدل على أن التوكل واجب، هذا يدل على أن التوكل واجب. نعم وأيضا يقال في التوكل، طبعا التوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا مع بذل الأسباب، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب، فهذا هو التوكل الواجب، هذا عفوا هو التوكل كما هو معلوم. وما يقال ما قيل في الخوف يقال في التوكل أيضا على ثلاث درجات، شيء لا بد منه في الإيمان وكون الإنسان مسلم، وهو أساس وأصل التوكل، هو أن الإنسان يتوكل على ربه في دخول الجنة وفي إعادة من النار وفي أصل أقواله وأعماله. إذا ما توكل الإنسان على الله جل وعلا فلا شك لا يستطيع أن يفعل أن يقول قول ولا يعمل عمل ولا يحصل لأي شيء. نعم والدرجة الثانية من درجات التوكل هي في أن الإنسان يتعلق بالله وأن يفوض أموره إلى الله جل وعلا، فكلما كان هكذا وفي محقق لهذا الشيء فكلما كان هذا دل على قوة الإيمان واليقين. والدرجة الثالثة أنه في كل صغيرة وكبيرة يتوكل على الله ويتعلق بالله حتى لو شيء يسير، فهذا كل من كمال التوكل، هذا كل من كمال التوكل. ولذلك جاء في حديث السنن حديث المغيرة بن شعبة من استرقى أو استوى فقد برئ من التوكل، والحديث لا يدرس في إسناده إسناده قادر وإن كان ليس بالقوي تماما لكن إسناده قادر. ومن استرقى أو استوى طبعا طلب الركع جائز لكن لولا خوفه، والاستواء أيضا جائز ولولا خوفه، فقد برئ من التوكل. الذي يبدو والله لم برئ من التوكل المستحب، فمال التوكل برئ من فمال التوكل المستحب. نعم قال وعفوا ايضا من التوكل ما هو شرك اكبر، عندما يصرف الانسان اساس واصل التوكل يجعل على المخلوق يتوكل على انسان يتوكل على شخص في ان يدخل الجنه ويعيد من النار، فلا شك ان هذا شرك اكبر، هذا شرك اكبر والعياذ بالله. نعم نعم، ومن يعني أيضا عندما الإنسان يتعلق بشيء وفيه اعتماد على هذا الشيء، هذا قد يوقع في نوع من الشرك الأصغر، هذا قد يوقع في نوع من الشرك الأصغر. نعم. بالنسبة للثاني، يعني الإنسان مثلا يذهب إلى طبيب وتجده يركم بقلبه إليه، يركم بقلبه إليه ويميل إليه ويتعلق به، فهذا نوع من الشرك الأصغر، هذا نوع من الشرك الأصغر. وذكر بعض أهل العلم عندما الإنسان يكون عند مثلا جهة وظيفة يوثق منها ويميل إليها ويعني يتعلق بها، فقال إن هذا نوع من الشرك الأصغر، قال إن هذا نوع من الشرك الأصغر. وهذا مذكور في تشريح العزيز الحميد وغيره من شروح التوحيد. نعم. وعندنا توكل وعندنا تواكل وعندنا وكالة. التواكل هو عند الإنسان يزعم أنه متوكل ولكن لا يبذل الأسباب، هذا يسمى تواكل. عندما الإنسان يزعم أنه متوكل ولا يبذل الأسباب هذا يكون متواكل، هذا يكون متواكل، هذا يكون متواكل، لا يبذل بذل الأسباب. وعندنا وكالة، والوكالة هو أنك تملك شخصا في قضاء عمل من الأعمال، فهذه وكالة، هذه وكالة وهي مشروعة كما هو معلوم، هذه مشروعة كما هو معلوم. نعم. اختلف أهل العلم هل يجوز للإنسان أن يقول أنا متوكل على الله ثم عليه ولا لا، هذا في خلاف بين أهل العلم. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يمنع من ذلك كما في الفتاوى المجموعة له، وبعض أهل العلم لعل اللجنة الدائمة أو بعض اللجنة بعض أهل العلم في اللجنة الدائمة أجاز أن يقول الإنسان أنه يتوكل على الله ثم عليه. وأنا مرة قد سألت الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله فقال إن هذا جائز، قال إن هذا جائز، والأقرب والله أعلم هو هو ما ذهب إليه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن هذا ما يجوز من التوكل في العبادة، ما تصرف إلى المخلوق، وإنما الذي جاء في الشرع هو الوكالة، أنك تميل مخلوق من الناس أن يقوم بإنجاز هذا الأمر. وأما التوكل لا، التوكل في اعتماد قلبي، فيه ركون، فيه مريض، فيه تعلق، فهذا لا يكون إلا لله، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالأقرب والأعلم أن هل العبارة المتوقع الله ثم عليك أنها لا تدل، هذا هو الأقرب. قال وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يستدل بقوله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فبعض الناس يفسر هذه الآية ويغلط فيها فيقول معنى ذلك أيها النبي حسبك الله يعني أن الله كافيك والمؤمنين أيضا يكفون، لا هذا التفسير باطل، وإن معنى هذه الآية الكريمة يا أيها النبي حسبك الله وحسب أيضا المؤمنين، أي أن الله عز وجل يكفيك ويكفي أيضا من المؤمنين، فهذا هو معنى تفسير هذه الآية. وقد نبه الإمام ابن القيم على هذا الشيء، نبه الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد على هذا المعنى العظيم أو على هذا التفسير الصحيح للآية الكريمة. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسابعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طبعا الرغبة هو أن الإنسان يرغب بما عند الله جل وعلا من ثواب ومن الجنة ومن النعيم الذي أعده لعباده المؤمنين ومن الرزق إلى آخره. نعم. والرغبة منه ما يكون لله ومنه ما يكون للمخلوق، منه ما يكون لله ومنه ما يكون للمخلوق، الذي يكون لله جل وعلا في الشيء الذي لا يكون إلا لله جل وعلا، لا يرغب إليه، لا يرغب فيه إلا من الله، من الجنة والاستعاذة من النار أو الاستعاذة من النار. نعم. ومنه ما يكون أيضا للمخلوق، منه ما يكون أيضا للمخلوق، وهو أن الإنسان مثلا يرغب